أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد في الأولى والآخرة يا رب العالمين. إلهي إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وكم من زلة لي في الخطايا غفرت وأنت ذو فضل ومني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني، وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. وأصلي وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأستاذنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي الكرام، في زمان عثمان رضي الله عنه خرج إلى موسم الحج، وفي ذلك الموسم لقي عثمان رضي الله عنه وارضاه عبد الله بن مسعود، وجده في حال نظر إليه فإذا بعبد الله بن مسعود قليل الثياب قليل الحمل من الدنيا. أحبتي الكرام، عبد الله بن مسعود في آخر أيامه زهد في الدنيا، وكان زاهدا فيها لأنه تتلمذ على مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. سمع من حبيبه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن يحبه الله فليزهد في الدنيا، ومن أراد أن يحبه الناس فليزهد فيما أيدي الناس. نظر عثمان إلى عبد الله بن مسعود فرق لحاله، وكان أخوه، بينهم أخوة تجاوزت الأموال، أخوة تجاوزت الدنيا، أخوة تجاوزت عرض هذا الدنيا وحطامها. ناداه وإذا بعبد الله بن مسعود في ذلك الموسم مع تلاميذه يعلم ويفتي ويحدث ويدعو للناس، قال: فإذا به يختلي به عثمان من بين تلاميذه، قال له عثمان ممازحا يريد أن يمازحه، قال عثمان لعبد الله بن مسعود: هلا زوجناك بكرا تذكرك أيامك الخوالي تصلح لك شأنك؟ نظر عبد الله بن مسعود إلى عثمان رضي الله عنه وارضاه قال: والله لقد كنا شبابا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أحدثهم سنا. قال: فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يقول عبد الله بن مسعود: كنت أحدث أولئك القوم سنا. الشاهد من هذا الحديث من مشاكل شبابنا في هذه الأيام العزوف عن الزواج، نسبة العنوسة بلغت ما بلغت، هذه المشكلة تحتاج إلى علاج. نسبة المغريات والشهوات وفتنة الدنيا على الشباب تفعل ما تفعل، نسبة المعاصي، نسبة اللقيط، نسبة المعصية في مجتمعاتنا كثرت، تحتاج إلى علاج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، قضية تحتاج إلى شيء من النظر، شيء من التحليل، شيء من علاج المشكلات. ما هي مشكلات الشباب؟ هل هي مشكلة السكن، مشكلة المعاش، مشكلة الوظيفة، مشكلة أعباء الحياة والمعيشة، معيشة الحياة وتكاليفها؟ تحتاج إلى شيء من النظر فيها، علاجها. ولا يعزف شبابنا لأسباب، فالدنيا تأتي، الدنيا تأتي، لكن الإنسان يكون له هدف، يسعى في طلب الرزق، يسعى في طلب الكفاف، يسعى في طلب العفاف كذلك، لا يكون كحاله كحال المعري الشاعر الذي عزف عن الزواج وكبر سنه، ولما أوشك على الوفاة أوصى من يأتي من بعده قال: أنا جناية أبي، وأبي جنى علي بأن أوجدني في هذه الدنيا. وكان عياذا بالله ساخطا على حاله، ساخطا على أقدار الله، ساخطا على البلاء، فقال: اكتبوا على قبري هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد. يعني هو يقول: أنا ما تزوجت ولا أنجبت ولا كنت سببا في أن يأتي أحد الناس لكي يعيش. فلا يكون حالنا أيها الأبناء الكرام والإخوة الكرام كحال هذا الرجل. أحبة الكرام، الزواج مشكلة من مشاكل اليوم، لكنه يعالج جملة من المشاكل، يعالج العنوسة، يعالج البطالة، يعالج الفقر، يعالج قضايا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أيها الأخوة الكرام أن يوفق شبابنا لما يحبه ويرضاه، هو لي ذلك والقادر عليه. فاصل أحبتي الكرام، أو نسعد باتصالاتكم على أرقام الهاتف التي تظهر تباعا على الشاشة، نذكر بها إخواننا على أسير إذاعة طيبة: 0183 43 46 88، أو 0183 43 47 88. نرحب بالمتصل الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا مولانا. تفضل. نعم تفضل، نسمعكم. وعليكم السلام. سؤالي يا شيخ، الاستماع للقرآن الكريم، نعم، أجره بقدر التلاوة. طيب، عندك سؤال ثاني؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني يا مولانا، بالنسبة للغسل، غسل الحيض، بيكون في شعر في أدوات التسريح يا مولانا؟ يكون في شنو؟ المسك ولا يغسل برضو ولا كيف؟ طيب، نجيبك إن شاء الله، نجيبك إن شاء الله، تسمع الجواب. جزاك الله خير. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتور، ويعطيك العافيه. السلام. حياكم الله شيخ عبد الكريم، كيف حالك؟ الله يعطيك العافيه دكتور، من مغسلة الجمعة. لكن اسمه الانسان بدل رخاص. قلت كيف يا شيخ عوض؟ قلت ليش الانسان بدل رخاص؟ النسوان بدل رخاص، ارخص انا في الشنو، ويعطيك العافيه. الله المستعان، الله المستعان، الله يعافيك. الله المستعان. يا شيخ، الناس اللي صلاة العصر في ناس بيتهاونوا فيها، التهاون في صلاة العصر. نعم. هذا الواحد تنكاو تشغل البقرة بالحليب وهناي. التعاون في صلاة العصر. والسؤال الثاني يديك العافية يا شيخ، النجم إمام بيقول إن الله لا ينظر للسفل من عرش الكحة، هل هذا صحيح؟ طيب. الصلاح. أيوة. الله يديك العافية ويكثر أمثالك ويديك العافية. الله يجزيك خير. بارك الله فيك ويديك العافية. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلوا معنا. منو؟ الو. ايوه نعم، نسمعكم، تفضلوا. معك صفية من الشمالية. طيب، اي نعم، تفضلي. نعم نسمعكم، تفضلوا. الو. اي معاكم على الخط، تفضل، نسمعكم. اسمعكم ان شاء الله، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلوا. نعم نسمعكم. الله يا شيخ، انا بس عن حل الزواج ده لسه الدين. طيب، ايوه. السؤال الثاني، البقاء على عند تذكر الميت من غير دمو. طيب، في سؤال ثاني؟ طيب، نعم. السلام عليكم محمد، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد، تفضل. الله يبارك فيك. بارك الله. عندي سؤال يا أخي. أي نعم، نسمع. عندنا مرأة وضعت. أيوه. والجنين هنا وده ميت. ايوه. الجنين وضع ميت طبعا، من وضع ميت. ايوه. قال داري نعرف انه له سمايه ولا ما له، له ذبيحه. طيب، تسمع ان شاء الله الاجابه. تسمع. الله يبارك فيك. بارك الله فيك، تسمع ان شاء الله الاجابه. السلام عليكم. السلام عليكم. مروة تفضلي. اي مرحبا حضرتك الشيخ، حياك الله، تفضلي نسمعكم ان شاء الله، تفضلي. عندي سؤال. ايوه. كان قبل رمضان الفات، قبل رمضان الفات كنت حامل وجنين نزل قبل رمضان بيوم. نعم. ومشيت عملت فحص قال لي الجنين ده قاعد. ولما عملت موجات قال لي تجي بعد 15 يوم وما تصومي رمضان لحتى 15 يوم دي تتم. نعم. لما مشيت بعد 15 يوم قال لي الجنين ده نزل في الفترة ديكي قبل رمضان بيوم ده. بس انا ما عارفه يعني، وكان فاطره لما 15 يوم كنت فاطره. طيب اي نعم. طيب تسمع ان شاء الله الاجابه، تسمع الاجابه ان شاء الله. عندك سؤال ثاني؟ ايوه عندي سؤال ثاني، عايز اعرف هل الشعر كتابه الشعر والالغاء حرام ولا حلال؟ طيب تسمع ان شاء الله الاجابه. بارك الله فيك، جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. نعم. السلام. طيب تفضلوا. عندي سؤالين. انا اسمعكم ان شاء الله، تفضلي. السؤال الاول. ايوه. الزول قاعد يستمع لاغاني اليوم كله ميلاد. ايوه. والبيت ما بكون فاضي، بكون فيه ناس يعني. ايوه تكلم يعني. الو. ايوه معك، نسمعك. نعم. ايوه. السؤال الثاني شنو؟ حديث تارك من الصلاة. تارك الصلاة. طيب خير ان شاء الله. السلام عليكم. عبيد تفضل. يا مرحبا. حياك الله، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، تفضل. يا مولانا ازيك، شامخ طيب. الله يكرمك ويريك، الله يحفظك، بارك الله فيك، تسلم. الحمد لله تمكن من المقابلة يعني. الله يجزيك خير ويريك، الله يحفظك، تسلم، الله يجزيك خير. الله يبارك فيك. عندنا سؤال ان شاء الله. نسمعك ان شاء الله، تفضل. الله يبارك فيك. لو تسمعنا من التلفون. في صلاة الجمعة. أيوة. أتى بالركعة الثانية. نعم. أسمعنا من التلفون، الله يجزيك خير. إمام صلى الركعة الأولى في صلاة الجمعة كاملة. أيوة. وصلى الركعة الثانية وفي. أيوة. وفي الركعة الثانية. أتى بالسجود الثاني ولم يرفع رأسه وتوفى إلى رحمة مولاه. ما الخروج من هذه الصلاة وكيف الخروج ومن الذي ينهي الصلاة؟ طيب تسمع إن شاء الله الإجابة، تسمع إن شاء الله الإجابة. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله قزافي، تفضل. مرحبا مرحبا، نحبك في الله ان شاء الله. احبك الذي احببتنا فيه، الله يجزيك خير بارك الله فيك. كيف الحال؟ عندي سؤال في ايوه. سؤالك شنو؟ السؤال في بعض الاحيان الواحد بيقرا سوره مثلا قل هو الله احد كثير. طيب. 10 مرات تبني بيت في الجنه مثلا. الواحد لو قرا قل هو الله احد ممكن الفاصل يكون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد، ولا ممكن يقرا من غير فواصل بالبسمله؟ طيب السؤال الثاني. ايوه فهمت كلامي؟ لا واضح. اي نعم واضح. السؤال الحاجه الثانيه داير تليفونك الرقم الشخصي بالنسبه لك. خير ان شاء الله اخواننا في كنترول ان شاء الله. ضروري جدا جدا ان شاء الله. الله يجزيك خير اخواننا في كنترول، يدوك لهم ان شاء الله باذن الله تعالى، ما في اشكال، ما في مشكله. طيب تفضل. السلام عليكم. بشير تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بشير تفضل. التحيه لك وللفريق العامل للمشاهدين اين وكان. الله يجزيك خير بارك الله فيك، الله يحييك. بين أكثر من الأعمال الذي بنى نعمله عند عاد الحجة ونزع من الورع. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايوه السلام عليكم. محمود اتفضل. محمود اتفضل اتفضل. السلام عليكم، كيف الحال؟ وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل. شيخنا صحيح تمام؟ الله يجزيك خير، بوريك الله يحفظك، بارك الله فيك. شيخنا بذكر مرة في يعني متصل سألك قال لك يعني يوجد في الدين بدعة حسنة وبدعة سيئة، قمت أنت قلت له نعم عند الشافعية. نعم نعم. يعني ما فصلت لدني التفصيل بس. طيب التفصيل. الله يعطيك العافية. الله يكرمك. شكرا لك. طيب السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ، كيف الحال؟ حياكم الله، الله يجزيك خير، بارك الله فيك. جزاك الله خير. الله يكرمك وسامة، بارك الله فيك. ربنا يتقبلك. الله يجزيك خير وسامة، بارك الله فيك، الله يجزيك خير. شيخ يعني بعد يعني فتوى وبالتفصيل في موضوع البيع والشراء في العملة. طيب البيع والشراء. نعم يعني يقول لك يبيعها أداء وكذا يعني كلام زي ده، وانا بعرف يعني ناس كثيره شغاله في المهنه دي ممتهنته وبتدوب قروش يعني قبل ما تصل قروش هناك، وممكن اسبوع لك اسبوع 10 يوم، ونحن ذاتي شغالين فيها يعني بنجي الناس قروشنا هنا بالسودان ويكلمونا بعد يومين ثلاثه كذا، هل الكلام ده فيه حلال فيه حرام؟ طيب افيدونا ان شاء الله ربنا يعني. الله يجزيك خير، بارك الله فيك، ابشر ابشر ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يجزيك خير. معنا متصل، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نكتفي إن شاء الله أحبتي الكرام بهذا القدر، فاصل أحبتي الكرام ثم نعود بعده للإجابة على أسئلتكم، فكونوا معنا بحول الله تعالى. عدنا إليكم أحبتي الكرام، اتصالاتكم واستفساراتكم على أرقام الهاتف التي تظهر تباعا على الشاشة. نرجع للإجابة على أسئلة الإخوة المتصلين. أختنا السائلة تسأل عن الاستماع للقرآن، هل له أجر القراءة أم أن نقول أيها الأخوة الكرام، القرآن لا يهجر سواء قراءة أو استماعا أو تدبرا أو عملا. ولذلك عندما وقف العلماء عند قول الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قالوا هجر القرآن على خمسة أنحاء أو على خمسة أنواع، هجر للتلاوة وهجر للتدبر وهجر للتحاكم وهجر للعمل وهجر للتداوي. فاستماع القرآن لم يرد فيه نص صريح في فضله، لكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستمعون القرآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم استمع القرآن من عبد الله بن مسعود، قال اقرأ علي، قال اقرأ عليك عليك أنزل. فيها دلالة على استماع القرآن وفضل استماع القرآن في العموم، يؤجر الإنسان عليه. وقد ذكر علماؤنا عليهم رحمة الله تعالى قالوا من وجد في قلبه شيئا من القسوة شيئا من الجفاء، وجد يريد أن يرقق هذا القلب، قالوا فليكسر من سماع القرآن. الإكسار من سماع القرآن أيها الأخوة الكرام يرقق القلب، ولا سيما القراءة التي تكون بعد صلاة الفجر، أو القراءة التي يقرأها الإنسان في صلاة الليل أو يستمع إليها في صلاة الليل سواء كانت استماعا أو قراءة. النص الأحاديث جاءت في فضل القراءة وجاءت في أجر القراءة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وجاء في، لكن نقول الاستماع يدخل في عموم الأجر أيها الإخوة الكرام، فلا يفوت الإنسان إن لم يستطع القراءة أجر الاستماع. كذلك تسأل عن غسل الحيض. الأغسال أيها الأخوة الكرام الواجبة خمسة أغسال: الغسل عند نزول المني بشهوة، والغسل عند التقاء الختانين، والغسل عند انقطاع دم الحيض والنفاس، وغسل الميت، وغسل الميت، وغسل من دخل في الإسلام. هذه الأغسال قال علماؤنا أغسال واجبة، منها غسل الحيض والنفاس. طيب هذه الأغسال الواجبة أيها الأخوة الكرام يشترط فيها الماء المطلق، يعني الإنسان عندما يغتسل لا بد في الماء الذي يستخدمه أن يكون ماء مطلقا، لا يختلط هذا الماء بصابون، لا يختلط هذا الماء بطيب، لا يختلط هذا الماء بشيء من الزعفران أو من الريح أو من الطيب. فيغسل يديه ثلاثا، ثم يغسل من الشرة إلى الركبة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحسو الماء على أصول شعره حتى يصل الماء إلى أصول شعره إن كان رجلا أو امرأة، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم يفيض الماء على شقه الأيسر، ثم يغسل رجليه. وهكذا يكون سواء كان غسل حيض أو غسل نفاس، انقطاع نفاس أو غسل جنابة، فكلها أيها الأخوة الكرام. أما ما يستخدمه الإنسان بعد أن يغتسل، المرأة رجل شعرها بمشط فيه شيء من الطيب، شيء من الكذا، هل يضر أم لا يضر؟ نقول لأختنا بعد الغسل لا يضر، بعد الغسل لا يضر. الذي يشترط في الماء الذي يتطهر به الإنسان أن يكون هذا الماء ماء مطلق، يعني لا يختلط بصابون ولا يختلط بطيب ولا بعطر، والعلم عند الله تعالى. أخونا شيخ عبد الكريم يسأل عن التهاون في صلاة العصر. نقول أولا أيها الأخوة الكرام، صلاة العصر من الصلوات الفاضلة، وقد عدها العلماء، جماهير العلماء عدوا أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، في قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قالوا إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهذا قول جماهير العلماء من الشافعية ومن الحنابلة ومن الأحناف عليهم رحمة الله تعالى. علماؤنا من المالكية عليهم رحمة الله تعالى قالوا إن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، هي صلاة الفجر، وهي مدار خلاف أيها الأخوة الكرام. جاء في التهاون في صلاة العصر ذم من ترك صلاة العصر، والتعنيف عليه، قال من ترك صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. قالوا أن الرجل الذي يترك صلاة العصر كأنما فقد أهله وماله، لعظم هذه الصلاة ولعظم أجرها، وكذلك الذي يؤخرها إلى أن توشك الشمس على الغروب، فقال صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذن الذي يؤخرها عن وقتها فيه صفة من صفات المنافقين عياذا بالله، الذي يتركها عياذا بالله فكأنما وتر أهله وماله. جاء في فضلها أنها هي الصلاة الوسطى، وجاء كذلك من صلى البردين دخل الجنة، جاء في رواية أنها صلاة العصر وصلاة، وهي الصلاة التي ترفع فيها الأعمال، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ملائكة الليل قالوا أنهم يتعاقبون بعد صلاة العصر فيرفعون عمل النهار، ويأتون غيرهم فيرفعون عمل الليل، وهكذا أيها الأخوة الكرام. إذن الملائكة ساعة العصر من الساعات التي يتعاقب فيها الملائكة، صلاة العصر والساعة التي بعدها قال علماؤنا، رجع علماؤنا أنها ساعة الجمعة التي فيها إجابة الدعوة، لذلك لا نتهاون أيها الأخوة الكرام في صلاة العصر. ويدخل ذلك في عموم النهي عن التهاون في جميع الصلوات، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذن الويل كما يقول علماؤنا هو واد في جهنم والعياذ بالله. طيب يسأل كذلك من حديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، وردت حديث، ورد هذا الحديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة الكرام يأمر بتسوية الصفوف، تسوية الصفوف، استووا. وكان عمر رضي الله عنه وارضاه ربما خرج وساوى بين الصفوف بعد أن تقام الصلاة، رجع إلى الصف الأول ثم إلى الصف الثاني ثم إلى الصف الثالث، ثم كان يقول لهم استووا، اعتدلوا، تراصوا، لا تختلفوا تختلف قلوبكم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يقول للناس استووا، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يكملون الصف الأول فالأول. وجاء تسوية الصفوف سواء كانت صفوف صلاة أو صفوف جهاد. الذي ورد في الجهاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت في غزوة بدر أنه ساوى الصفوف، وكان يحمل عصاه أو محجنه ويسوي بين الصفوف فيرصها، قال فإذا به يجد أحد الصحابة قد تقدم عن الصف وكزه بمحجنه وعصاه، وكان قال له استوي يا سواد، وهو سواد بن وزي، قال أوجعتني يا رسول الله. الشاهد من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصفوف سواء كانت عند الجهاد والقتال أو في الصلاة التي هي الصلة بين العبد وربه. إذا نقول على الناس أن يستووا في صفوفه، ونجد اليوم أيها الأخوة الكرام كثير من الناس يتهاون في ذلك، بعض الناس لا سيما المساجد الكبيرة، مساجد الأسواق ومساجد العتيقة، نجد بعض الناس تجده في حلقة أو في كذا يصلي خلف الصفوف، أو تجده المسجد انقطعت فيه بعض التهوية أو بعض المكيفات، نجد بعض الناس يتأخر عن صفوف كثيرا، وهذا لا يجوز. أن نسوي صفوفنا أيها الأخوة الكرام، نكمل الصف الأول فالأول، والعلم عند الله تعالى. سائلة تسأل أن الزواج نصف الدين. نعم، نقول الزواج نصف الدين، فليتقي الإنسان في النصف الباقي. كذلك تسأل عن البكاء عن الميت عند تذكره. نقول هنا الإنسان عند نزول المصيبة ينبغي عليه أن يصبر وعليه أن لا يجزع، ولذلك الصبر ضياء كما جاء في الحديث الصحيح: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصبر ضياء. جاء الصبر ضياء قال علماؤنا، والصبر على ثلاث أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله وبلائه. فالصبر على أقدار الله وبلائه من عظيم الصبر. الإنسان يصبر على قدر الله وبلائه، لا يتسخط على قدر الله. لكن أيها الأخوة الكرام، هذه النفس البشرية فيها مشاعر وفيها حب وفيها، فالنفس البشرية تفرح للقرب وتفرح لاجتماع الناس، وتحزن عند بعدهم وفراقهم. فالإنسان إذا فارق أخا لسفر أو لكذا فنجده يحزن يبكي لفقده. فهذه النفس البشرية فيها هذه الصفات، فيها صفة الفرح وصفة الحزن وصفة، وهذا من حال الدنيا. لكن نقول أن الإنسان لا يتسخط على قدر الله عند حلول المصيبة، فهي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا فقد الإنسان حبيب بكى فطرة جبلة دمعت عينه، نقول هل هذا تسخط على قدر الله؟ لا، التسخط على قدر الله تعالى هو أن الإنسان يقول: لماذا يقع هذا الأمر على فلان؟ لماذا يقع هذا الأمر علي؟ لماذا أبي؟ لماذا أخي من دون الناس؟ أخي صغير، ابني ما زال لم يرى من الدنيا شيء، إلى غير ذلك مما تقوله كثير من الأمهات أو كثير من الناس. فنقول الإنسان يتقي الله ويصبر. المرأة التي مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فقدت ولدا لها وهي تبكي عليه حزينة وتنوح عليه وتذكر مآسره، فقال لها: يا أمة الله اصبري واحتسبي ولك الجنة، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فقال لها الناس: يا أمة الله، أما تعرفين هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فأسرعت إليه، قالت: يا رسول الله، إذن أصبر وأحتسب. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولذلك نقول البكاء لا ينافي كمال الصبر. الإنسان يصبر ويحتسب، لكن إذا دمعت العين فهذه من كمال رحمة الناس. فقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذرفت عيناه عندما نعي إليه ابنه إبراهيم، وذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم عندما أخذ ابنا لزينب بنت جحش، زينب ابنته رضي الله عنها أرضاها، لأبي الربيع بن العاص بن الربيع. قال: فإذا بعيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرف. فالصحابة نظروا إليه قالوا: يا أنت، حتى أنت يا رسول الله؟ قال: إنما هذه رحمة، ويرحم الله الراحمون يرحمه الرحمن. ولذلك هذه رحمة. نقول بكاء العين، بكاء العين لا يدل على التسخط على قدر الله تعالى. عمر رضي الله عنه وارضاه يقول: عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر يقول: لما طعن عمر وعاده الطبيب فقال: أوصي. فدعاني عبد الله عمر رضي الله، قال: يا عبد الله، اذهب إلى عائشة فقل لها إن عمر يستأذن أن يدفن بجوار صاحبيه. قال عبد الله بن عمر: فقدوت إلى عائشة رضي الله عنها وارضاها فوجدتها تبكي على عمر، وجدتها تبكي على عمر. هنا عائشة رضي الله عنها وارضاها ما فعله الصحابة، هذا البكاء ليس تسخطا على قدر الله تعالى، هذه الرحمة التي في هذه النفوس. لكن نقول الذي يمنع أيها الأخوة الكرام أن يكون بكاء مع تسخط على قدر الله تعالى، والله تعالى أعلم. أخونا محمد من الإنقاذ يسأل، يقول: إذا وضع طفل ميت هل عليه له تسمية أو عقيقة أو سماية؟ نحن نقول بالدارجة سماية أو العقيقة، أو يسمى، هل يسمى هذا المولود أم لا يسمى؟ هل يصلى عليه أم لا يصلى؟ نقول أيها الأخوة الكرام، المولود أو السقط، إذا استهل المولود إذا استهل صارخا، فيقول العلماء إذا استهل صارخا ثم مات. ما معنى استهل صارخا؟ يعني عندما نزل ووضع بكى، ثم بعد ساعة مات، بعد يوم مات. فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، يصلى عليه. أما بالنسبة للعقيقة، جاء في الحديث الصحيح أو السماية كما نقول، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرهون بعقيقته يعق عنه يوم سابعه، يماط عنه الأذى ويتصدق بوزن ذلك ذهبا أو فضة. طيب، إذن كل غلام مرهون يعق عنه في يوم السابع، في يوم السابع، فالذي يموت قبل هذا اليوم لا عقيقة له ولا سيماء له. يعني نقول لأخونا محمد هذا المولود الذي ولد ميتا لا يسمى له ولا يذبح له وليس له عقيقة، والعلم عند الله تعالى. مروة من حلفة تقول أفطرت أياما لعذر أنها كانت حامل، وقالوا لها أن الجنين سقط، وجاءت فاكتشفت أنه لم يسقط. نقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ونقول كذلك لك العذر، أنت معذورة في إفطار هذه الأيام، وإن كنت صاحبة عذر شرعي، المرأة الحامل لها عذر، فنقول الذي عليك هو قضاء هذه الأيام. يعني تحسبي ما عليك من أيام، 15 يوم، 17 يوم، ما أفطرتيه من أيام فعليك القضاء فيه ولا كفارة عليك، عليك أن تقضي هذه الأيام، والعلم عند الله تعالى. تسأل عن كتابة الشعر، هل هي حلال أم حرام؟ نقول أيها الأخوة الكرام، الشعر حديث، منه الطيب ومنه الخبيث، فإذا كان الشعر شعرا طيبا يدل الناس على مكارم الأخلاق، يدل الناس على الصفات الحميدة، يدل الناس على الزهد في الدنيا، يدل الناس على القرب من الله، كل هذا الشعر مما يمدح ويؤجر صاحبه. أما إن كان شعرا تشبيبا بالنساء وغزلا فيهن، وكان فيه ذكر هجاء لبعض الناس وانتقاصا من قدر بعض الناس، هذا لا يجوز، فهو كالحديث، فطيبه طيب وخبيثه خبيث. فنقول الشعر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: اهجهم وروح القدس معك أو تؤيدك. وكان حسان يهجو قريشا، وكان يقول: عدمنا خيلنا إن لم تروها تسير النقع موعدها، كداء يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء، وإما تعرض عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء، وجبريل أمين الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء، وقال الله: قد صيرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء. كان هذا الشعر يلقى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: أهجهم وروح القدس معك يا حسان. فنقول إذن الشعر كلام طيبه طيب وخبيثه خبيث، الطيب يؤجر الإنسان عليه، أما ما كان حراما فإنه يأسم صاحبه، والعلم عند الله تعالى. طيب الأخ بشار من القضارف يسأل عن الاستماع للقرآن مع وجود مع أن الناس يتكلمون، فنقول الذي يستمع للقرآن الأولى أيها الأخوة الكرام أن يستمع الناس جميعا، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يعني تنزل الرحمة عند سماع القرآن، تنزل الرحمة عند سماع القرآن. ولذلك نتحين الأوقات التي يمكن أن يستمع فيها الناس، يستمع فيها الناس، لكن إما إذا كان أحد الناس في غرفة أو في مكان أو في الناس بعيدون منه فلا حرج في ذلك، والعلم عند الله تعالى. كذلك يسأل عن حكم تارك الصلاة. تارك الصلاة أيها الأخوة الكرام اختلف أهل العلم في حكم تاركها، فمن الناس من يترك الصلاة تهاونا وكسلا، تقول: يا أخي نمشي نصلي، يقول لك: والله يا أخي ربنا يهدينا، نمشي نصلي لكن احنا خلونا ربنا يهدينا، هذا يتركها تهاونا وكسلا. وأحد الناس ينكر الصلاة جحودا وإنكارا، يعني واحد من الناس يقول: والله أنتم تعبانين ساكت، أنتم تدعوا أنفسكم ساكت. فالذي يترك الصلاة جحودا وإنكارا يقول علماؤنا أنه كافر أيها الأخوة الكرام، من تركها جحودا وإنكارا فهو كافر، يقام عليه الحد ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. والذي يتركها تهاونا وكسلا، يعني أحد الناس يتركها تهاونا وكسلا، اختلف أهل العلم في الذي يتركها تهاونا وكسلا، فجماهير العلماء من المالكية والأحناف والشافعية عليهم رحمة الله تعالى قالوا: الذي يتركها تهاونا وكسلا مسلم عاصي، مسلم لكنه عصى الله سبحانه وتعالى. والشافعي والإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى له قول أن تارك الصلاة على أي حال سواء كان تهاونا أو كسلا أو جحودا وإنكارا فهو كافر، واستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إلا أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى ناظر الإمام أحمد وقالوا أن الإمام أحمد قال الشافعي لأحمد عليه رحمة الله تعالى قال: يا أحمد ماذا تقول في تارك الصلاة؟ قال: تارك الصلاة تهاونا وكسلا. قال: أقول هو كافر. قال الشافعي لأحمد: بأي شيء يدخل الكافر الإسلام. يعني الكافر إذا أراد أن يدخل الإسلام ماذا يقول؟ قال أحمد عليه رحمة الله تعالى يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي لأحمد تارك الصلاة يقول هذه الكلمة. قال فحاج الشافعي أحمد، أي فكانت الحجة مع الشافعي عليه رحمة الله تعالى على أحمد. فنقول هنا إذن أيها الإخوة الكرام، الصلاة أمرها عظيم، كانت هي آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أخونا عبيد من الشمال يسأل، قال إمام في صلاة الجمعة توفي في الركعة الثانية. نقول هذا الأمر إن كان حادثا، أول الأمور أن هذا الإمام هذه من علامات حسن خاتمته، يعني هذا الرجل حسن الله ختامه، نسأل الله أن يحسن ختامنا وختام المسلمين، هو لي ذلك القادر عليه. الأمر الثاني أيها الأخوة الكرام، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذين يلون الإمام أولو الأحلام والنهى. قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني الذين يلون رسول الله صلى الله عليه وسلم يكونوا أصحاب عقول، أصحاب فقه عظيم. لما طعن عمر رضي الله عنه وارضاه، طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وعمر طعن، قال وإذا بالجلبة حدثت، وطعن عمر وطعن سبعة معه إلى أن أمسكوه وقيدوه. قال فإذا بعبد الرحمن بن عوف يتقدم فيصلي بالناس، يصلي بالناس الذين في آخر المسجد. قالوا صلينا إلا أننا لم نسمع صوت عمر، يعني سمعوا الصلاة، أكملوا صلاتهم وصلوا مع الناس. ولذلك إذا توفي الإمام أو طعن أو حدث له شيء يتقدم أحد الناس فليكمل أيها الإخوة الكرام من المكان الذي وقف فيه الرجل. الرجل إن كان ساجدا ثم توفي سقط، فيتقدم أحد الناس فيكمل هذه الصلاة، يكمل هذه الصلاة بالناس ثم يسلم. فنقول أيها الإخوة الكرام، لذلك على من يلي الإمام أن يكون صاحب فقه عظيم، صاحب علم عظيم بأحكام الصلاة والعلم عند الله تعالى. أحبة الكرام، فاصل ثم نعود بعده للإجابة على أسئلتكم، فكونوا معنا بحول الله تعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا إليكم أحبتي الكرام ونسعد باتصالاتكم على أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة. معنا متصل، السلام عليكم. طيب معنا متصل، السلام عليكم. السلام عليكم، تفضل. نعم، السلام عليكم. طيب نرجع أحبة الكرام لأخونا. السلام عليكم، تفضل. تفضل نسمعك، تفضل. ألو، معك، نسمعك، تفضل. عشان نسأل الأغاني والكلام. أيوة. أي نسمعك إن شاء الله، تفضل الأغاني. أيوة. الاحتفال بها بالحفلات والكلام. طيب سؤالك الثاني، السؤال الثاني. هاي الحنة الحنة للإرث والذكرى. الحنة للعريس. الحنة للعريس، تسأل من الحنة يعني؟ الثاني الدفق بالسنة على الرجل يعني. أيوة. طيب تسمع إن شاء الله الإجابة، تسمع إن شاء الله الإجابة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضلي. نعم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا، حياكم الله، تفضلوا. نشيط البرنامج وحسنة. أنا أسمعكم إن شاء الله، تفضلوا. الله يجزاك. السؤال الأول بدلاً أيوه. عن المصافحة. أيوه. بدلاً عن المصافحة. طيب السؤال الثاني. طيب سؤالكم الثاني. نعم. طيب السلام عليكم. طيب معنا متصل، السلام عليكم. طيب نرجع أحبة الكرام للأخونا قذافي، يسأل عن قراءة سورة، يكثر من قراءة سورة الإخلاص، وهل إذا قرأها وأكثر من قراءتها هل يفصل بالبسملة أم لا؟ أولا نقول أيها الأخوة الكرام، سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. علماؤنا عليهم رحمة الله تعالى قسموا القرآن إلى ثلاثة أقسام: قسم تكلم عن العقيدة والإيمان، قسم تكلم عن السير والأخبار، وقسم تكلم عن الأحكام، قسم تكلم عن الأحكام العبادات والمعاملات. فهذه الأقسام الثلاثة التي اشتمل عليها القرآن، منها قسم تكلم عن الإيمان والعقيدة وهو جزء من ثلاثة أجزاء، لذلك سورة الإخلاص تكلمت عن توحيد الله سبحانه وتعالى، وتكلمت عن الإيمان وبه وإفراده بالعبودية سبحانه، فتكلمت عن جزء من ثلاثة أجزاء، فهي تعدل ثلث القرآن من هذا الباب. جاء في الحديث الصحيح أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وأن سورة أدخلت صاحبها الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان رجل يصلي بقومه، قال فكان يكثر من قراءة سورة الإخلاص، قال فاشتكاه قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله كان إذا صلى بنا قرأ سورة كذا، قال فدعاه قال له لماذا تكثر من قراءة هذه السورة؟ قال فإن فيها توحيد الله تعالى، قال وإني أحبها. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة، أي حبك لهذه السورة أدخلك الجنة. جاء في فضلها كذلك: من أراد أن يبنى له بيت في الجنة فليقرأ سورة الإخلاص ويكثر من قراءتها 11 مرة. فهذا فضلها أيها الأخوة الكرام. أما بالنسبة للبسملة، اختلف أهل العلم فيها هل هي آية من القرآن أم ليست بآية، فلا حرج في أن يفصل بالبسملة، ولا حرج إن قرأ من غير بسملة، فالكل صحيح، الكل صحيح. لكن لو قرأ بالبسملة، قرأ البسملة ثم قرأ السورة ثم فصل بين كل سورة بالبسملة، فيكون قد خرج من الخلاف والعلم عند الله تعالى. الأخ بشير يسأل عن أعمال تعدل الحج. نقول هناك من الأعمال التي تعدل الحج في من أظهرها أيها الأخ الكرام: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى شرقت الشمس، ثم قام فصلى ركعتين، قال كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. إذن الذي يريد ذلك الفضل، الحديث الصحيح أيها الأخ الكرام، الذي يريد ذلك الفضل فعليه أن يفعل ذلك أيها الأخ الكرام، ويجتهد في أن يكون في مصلى. هنا وقف أيها الأخ الكرام، نحب أن ننبه لها هذا الفضل العظيم، هذه الدرجة العظيمة، هذه المنزلة العظيمة. الذي يفعل ذلك يكون له أجر عمرة وحجة تامة. طيب، أجر العمرة والحجة التامة أيها الأخ الكرام، قال من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه، يعني جلس في مكان الذي صلى فيه، يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس. إذن هنا يقول بعض العلماء لو غير موضعه هل له هذا الفضل أم لا؟ ليس له. يعني واحد من الناس صلى في الصف الأول ثم رجع فجلس في آخر المسجد فأسند ظهره إلى عمود أو إلى زاوية أو إلى جدار المسجد، قالوا لا، قالوا الأشياء يشترط فيها أن يكون في مصلاه الذي ذكر الله صلى فيه، ويجلس في موضعه لا ينفلت منه، لا يتغير منه، يمكث أيها الأخوة الكرام يقرأ القرآن، يذكر الله، يذكر أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح، ويكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا طلعت الشمس قام فصلى ركعتين، أي بشرط أن لا ينصرف أو لا ينفتل من مكانه الذي كان فيه. هذا الذي رجحه علماؤنا عليهم رحمة الله تعالى، والأمر فيه سعة أيها الأخوة الكرام، إن كان الأمر فيه سعة والعلم عند الله تعالى. كذلك المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أردت أن أحج معك فجهزت راحلتي إلا أني قطعت عنك، فقال عمرة في رمضان تعدل حجة معي، يعني العمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الناس نجد أن كثير من الأمة اليوم بحمد الله تعالى يسارعون لعمرة رمضان ولهذا الفضل العظيم الذي فيها. فهذه بعض الأعمال أخي الكريم التي تعدل أجر الحج والعلم عند الله تعالى. أما بالنسبة للورع، الورع الإنسان وأن يتورع في الحلال، ورع درجات أيها الأخوة الكرام. قد يتورع الإنسان فيما في أيدي الناس، ويتورع الإنسان في الحرام، يعني يترك الحرام. قالوا هل ترك الحرام ورع؟ بعض أهل العلم أو بعض الناس يترك المال الذي فيه شبهة تشتبه عليه بين حلال وبين حرام، هل هذا ورع أم ليس؟ الورع أعلى درجة من ذلك، وقد جعل ابن القيم عليه رحمة الله تعالى الورع منزل من منازل السالكين إلى الله تعالى في كتابه القيم مدارج السالكين. طيب أخونا محمود يقول قد ذكرنا قول الإمام الشافعي أو بعض الشافعي علماء الشافعية في تقسيم البدعة إلى حسنة وبدعة سيئة وبدعة قبيحة، فنقول نعم هذا قول الإمام العز بن عبد السلام عليه رحمة الله تعالى في كتابه القيم، كتاب القيم الأحكام الذي جمع فيه عليه رحمة الله تعالى الحديث، وكتاب كذلك الاعتصام جمع فيه جملة من هذه الأحكام وذكر فيها ضرب لنا مثال عليه رحمة الله تعالى ما فعله عمر رضي الله عنه وارضاه عندما جاء فإذا بالناس يصلون أوزاعا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يصلي بصلاة الرجل وهذا يصلي بصلاة الرهط وهكذا، قال فجمعهم في على إمام واحد، جمعوا على أبي بن كعب عليه رحمة الله تعالى، جمعوا على إمام واحد وقال نعم البدعة هذه، نعم البدعة هذه. قال العز بن عبد السلام عليه رحمة الله تعالى وهذا من قبيل البدع الحسنة، بدع الحسنة. هنا نقول أيها الأخوة الكرام ينبغي علينا أن نفرق من يقول بالبدعة التي تكون زيادة في الدين، تكون زيادة في شيء من الأذكار، تكون زيادة في ورد من الأوراد، هذا الذي يمنع، هذه البدعة التي تكون في أمر الدين. أما ما جاء فعل الصحابة وأقروه على ذلك فإن الأمر فيه سعة، وهذا التقسيم تقسيم للشافعية أيها الأخوة الكرام، وكثير من العلماء قد لا يوافقهم عليه، لذلك نحن نذكره من باب الأمانة العلمية، نقول أن تقسيم علمائنا من الشافعية قسموا البدعة إلى حسنة وقبيحة، وهذا ما ذكره العز بن عبد السلام عليه رحمة الله تعالى وغيره من علماء الشافعية والعلم عند الله تعالى. أخونا أسامة يسأل عن البيع والشراء للعملة، يعني واحد من الناس السعودية له ريال يريد أن يستبدله بالجنيه أو عنده دولار يبدله بالجنيه، هذا عند العلماء قديما كان يسمى صرفا، يسمى صرف، والصرف يشترط فيه التقابض ويشترط فيه عدم التأجيل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد هاء بها، يدا بيد هاء بها، من زاد أو استزاد فقد أربى، من زاد أو استزاد فقد أربى. إذن قال يدا بيد هاء بها، يشترط في صرف الذهب بالفضة أو صرف الجنيه بالريال أو الجنيه بالدولار هذه يشترط فيها أن يتقابض. طيب قد يكون بعض الناس في بلد وأهله في بلد آخر ويريد أن يحول له المال، وقد يشق أيها الأخ الكرام استلام التقابض في نفس الوقت، يعني هذا الرجل يدفع وأهله ربما استلموا بعد يوم أو يومين، لكنه يذهب إلى مكتب، هذا له مكتب في البلد الفلاني وهذا له مندوب في البلد الفلاني. هذه المسألة أيها الأخوة الكرام عرضت على المجامع الفقهية وهي من النوازل التي حدثت في مسألة الصرف، فأفتى علماؤنا عليهم رحمة الله تعالى قالوا بأن السند يقوم مقام التقابض، يعني أحد من الناس الآن في دولة من الدول خارج السودان يدفع دولار يدفع ريال فيذهب فيعطى سندا، يعطى سند على أن يستلم هذا المبلغ بالجنيه سعره كذا، ويستلم هذا المبلغ أهله في بلده، يعني يستلمه عندنا في السودان، فقالوا أن هذا السند يقوم مقام التقابض، يعني هو يذهب فيعطيه دولار ثم هذا الرجل يعطيه سندا على مسألة القبض، فقالوا إن هذا السند يقوم مقام التقابض، العلم عند الله تعالى. إذن نقول هذه المسألة يكون فيها التقابض لا يكون فيها التأجيل يا أخانا الكريم، فإذا انتفت هذه الشروط فلا حرج والعلم عند الله تعالى. أخونا يسأل عن حكم الأغاني، فنقول الأغاني أيها الأخوة الكرام لا تجوز، وهي من بريد الشيطان، وما يذكر فيها من تشبيب بالنساء ومن ذكر للمجون، فالأمة تشغل أنفسها أيها الأخوة الكرام بمعالي الأمور وبالقيم العوالي، ما ضعفت الأمة ولا هانت ولا كذا إلا عندما كثر فيها، كثرت فيها هذه الأمور، كثر فيها المجون، كثر فيها الأغاني، كثر فيها التشبيب بالنساء، كثر فيها التبرج، كثر فيها الفساد، ضعفت الأمة عندما فقدت قيم العزة. يقول ابن خلدون عليه رحمة الله تعالى إذا فقدت الأمة قيم العصبية ودخل فيها شيء من الترف والرياش والمجون، قال فهذه علامة على زوال الممالك واندراسها. الأخت من الجزيرة الأخت ألف تسأل عن مسألة المصافحة، فنقول قد تكلمنا أيها الأخوة الكرام في هذه المسألة أن المصافحة الرجل للمرأة الأجنبية لا تجوز، وجاءت في ذلك جملة من الأحاديث، منها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يشاك أحدكم في أم رأسه بمخيط خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء، وغيرها من الأدلة أيها الأخوة الكرام. ونحن في زمان كثر فيه الفساد وكثر فيه، ولذلك على الناس الاحتراز والابتعاد عن كل ما يدعو للريبة ويدعو للمعصية، والعلم عند الله تعالى. أحبتي الكرام، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونقول: تم الكلام، وربنا محمود، وله المحامد كلها والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما ناح قمري وأورق عود، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.